أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Il dit aussi: le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la femme soit le paradis. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول تعالى: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فعلم الدين هو حياة الإسلام، به يعرف الإنسان ما أمر الله ونهى عنه، يعرف العقيدة الحقة. الإسلام هو أكبر نعمة يؤتاها الإنسان، هو دين الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، دين التوحيد. كل الأنبياء جاءوا بعقيدة التوحيد، بأن الله واحد لا شريك له، لا مثيل له، موجود بلا كيف ولا مكان، ولا يجري عليه زمان مهما تصورت بذلك، فالله بخلاف ذلك. Donc l'islam est le plus grand bienfait que Dieu accorde, c'est la religion de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils ont enseigné l'unicité de Dieu, qu'Allah est unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas de semblable ni d'égal. Il n'est pas concerné par l'espace, le temps. Il existe sans endroit, sans comment, et ne dépend pas du temps. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني هناك ناس تحرف الدين، وقد قال كذلك عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il a montré dans le hadith que la science vers la fin du monde, il y aura moins de science de la religion, c'est que il reste très peu de vrais savants, et les gens vont prendre comme référence des ignorants. Ils les prennent comme savants et ils les interrogent. Ils répondent, eux, sans science, provoquant leur égarement, l'égarement des gens. Et donc, « Fadallu wa adallu » معنى « إذا أنسان تبعو من غير بينة ودليل هو يضل » من بعض الناس يقول لك يا أنا تبع هو اسمه شيخ تبع فرقته كل نفس بما كسبت رهينة ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق الحق لا يعرف بالرجال مجرد معروف اسمه كذا وكذا من بلاد فلانية، إنما بالدليل من القرآن الحديث قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Donc ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. Donc la science de la religion, c'est par transmission orale auprès des gens de la connaissance. Ce n'est pas parce qu'il est connu, il a écrit plein de livres, les gens ils parlent beaucoup de lui. C'est par le fait qu'il suit le Coran et le Hadith. إذا بين يعني تحذير بعض الناس لحرف الدين، بعض الناس من الجهل لا يعرفون ما معنى التحذير. تحذير يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت أمتي تهاوى أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه، يعني قبل الخير. يعني المسلم يخافش يقول هذا الظالم هذا كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل المسجد وإنسان يخطب قال هذا الذي يخطب قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. ماذا قال الرسول أمام الناس؟ قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. يعني علاش تقول، لماذا تقول ومن يعصيهما؟ يعني غير مطلوب أن تجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد. هو قال الرجل يخطب قال ومن يعصيهما فقد غوى. الرسول قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. لأن هنا هذه الحادثة هذا الرجل ما قالش كفر، ما قالش حرام، قال شيء مكروه أنه جمع بين الله ورسوله. مع هذا الرسول لم يسكت أمام الناس، قال بئس الخطيب أنت. فالناس تلقى الخطيب يقول الكفر وكذا قدام الناس يقول لا تكلمش، يراعون مراعاة جانب العبد ولا يراعون مراعاة جانب الشريعة. في الناس مشكلتهم يخافوا من الناس، يخافوا من البشر كذا وكذا. الرسول ماذا قال؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا الرسول قال بئس الخطيب أنت. Donc, il y a des gens, leur problème c'est que toujours ils ont peur des gens, même les gens ils font des erreurs devant eux, ils ont peur de corriger. Ils se taisent. Et les savants disent As-sakitu an al-haqqi shaytanun akhras. As-sakitu an al-haqqi shaytanun akhras. C'est celui qui se tait, il ne corrige pas, il est un shaytan muet. Qala ta'ala كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Et Allah nous apprend ne s'interdisait pas le mal qu'il faisait et c'est mauvais ce qu'il faisait. Donc ainsi on a dit un exemple, le prophète une fois il est rentré dans la mosquée, quelqu'un faisait le discours. Donc il a dit celui qui obéit à Allah et à son messager il a gagné. C'est lui qui leur désobéit. Il s'est perdu. En fait, il a dit devant les gens, quel mauvais orateur tu es. Dis, celui qui désobéit à Dieu et à son messager. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu dises, c'est lui qui leur désobéit avec un seul pronom qui est entre Dieu et le prophète. Il faut séparer. Donc le prophète, devant les gens, il lui a dit, quel mauvais orateur tu es. Alors que lui, il n'a pas fait de mécréance, il n'a pas fait de shirk, il n'a pas. C'est même pas haram, ils ont dit c'est déconseillé. Mais ça, c'est qu'au lieu de dire, il a fait un seul pronom pour Dieu, le prophète. Alors il a dit, prophète, non, c'est pas dit celui qui désobéit à Dieu et à son messager. Wa man ya'sillah wa rasulahu. Fi hadith akhar, rawa muslim, ata Fatima bint Qais. فاطمة بنت قيس يعني كانت يعني متزوجة وبعد تفارقت مع رجلها، فخطبها معاوية وأبو جهل. إذن فمشت تحكي للرسول، قال يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهل. الرسول ما قالش هاي برا روحي، نحن ما نحكيوش على الناس، نحكي على حال نحن برا روحي. قال الرسول، قال أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحوا أسامة. الرسول نصحها وحذرها، هذا يراه يضرب برشا نساء، وذاك يراه ما عنده والو يعني باش ينفق عليك، يعني خاطر كثير الناس علاش هذا الرسول شايف انه هذا كثير النساء، يعني كثير الناس ما تصبرش اذا ما عندوش نفقه قد تسب وكذا وتأذيه وكذا. قال انكحي أسامة. فالرسول حذر هذوما زوج مسلمين، قال راه هذا يضرب النساء، لا يضع العصا عن عاتقه، هذا مجاز، حكينا لكم المجاز عدة مرات، مش معناه ديما يرقد على العصا وياكل ويشرب ويمشي التواليت بها، لا، معناها ديما يضرب، لا يضع العصا عن عاتقه، معناها من ما يعني ديما فوق كتفه العصا، معناها يضرب برشا. طبعا هي احنا القوسين ما نقولوش يجوز يضرب بلا حق، في أمور الدين لعب لا، نحن ما نقولوش خليه يضرب، لا يجوز ضرب بلا حق، ثم تفاصيل كل حتى ولدك تضربه لا يجوز تضرب في الخد. إذن فقال هذا معاوية صعلوكم لا مال له، قال انكحوا أسامة. فالرسول هذه مصلحة امرأة، تكلم في مصلحة امرأة. بعض الناس يقولوا رد بالك هذاك فلان لو في التلفزة راهو كذاب ودجال وهو الدليل، يقول لك كيفاش تحكي؟ الرسول حكى على مسألة زواج بتاع امرأة، فما بالك هذا يتكلم في التلفزة يضل في ملايين الناس. يضل ملايين الناس. إذن هذا بيان انه يجوز تحذر الناس اللي تحرف في الدين. كذلك دونك اون دي اوسي سي اريفي كو لو بروفيت عليه الصلاه والسلام ان فام سابيل فاطمه بنت قيس يا دو جون كي سون فيني لا دوموندي او مارياج لا بارتي دوموندي او بروفيت كونساي. Toi, tu n'as pas dit rentre chez toi, nous on ne parle pas sur les gens. Donc, elle a dit, c'est Mouawiya Abu Jahm. Elle a dit, Abu Jahm, il frappe beaucoup les femmes. Et Abu Jahm, il n'a pas les charges, il n'a pas les moyens pour subvenir. Parce que beaucoup de femmes ne patientent pas. Yani, c'est pour ça qu'elle a dit ça. Elles ne vont pas patienter s'il n'a pas les moyens. Et puis, ça peut yani, mal aller. هو الرسول مرة جاء واحد ما عنده شيء، يعني جات امرأة هكا للزواج وواحد من الصحابة قال زوجنيها، قالوا وش عندك؟ قالوا عندي يكون شيء إزار، تعطيها مهر، قالوا نعطي مهر الإزار، قالوا ليه يا رسول إذا باش تعطي الإزار شنو باش تحط أنت؟ عنده يكون شيء، قالوا عندك شيء من القرآن؟ قالوا إيه، قالوا ماذا نزوجك على ما تحمل من القرآن معاه. يعني صح ويكون المهر تحفظها قرآن، يعني مش مبين انه مش غير مجرد المال. الرسول هنا لأمر في هذه المرأة، يعني كانت المرأة هي يعني شريفة وجميلة، هذه فاطمة بنت قيس وعربية أصيلة، ف لأنه حالة أخرى الرسول واحد زوجه ما عنده شيء، عنده يكون شيء إزار، قالوا شنو المهر؟ قالوا الإزار، قالوا لا كيفاش تعطي الإزار شنو باش تلبس؟ قالوا ما تحفظش القرآن، قالوا إيه، قالوا ما المهر نتاعها نزوجها لك، أو هذا زوجه عنده يكون شيء إزارة. يعني مش نفهم الموضوع يعني. يعني معروف أنه الزواج يعني حتى في الحديث أن الله يسهل له الرزق في الزواج. لكن موضوعنا مش هذا، يعني موضوعنا أن الرسول تكلم حذرها في مسألة زواج. فما بالك يتكلم فلان رد بالك راهو يكذب في الدين. بعض الناس يقول كيفاش تحكي؟ يقول لهم الرسول في مسألة الزواج تحكي مع امرأة، فما بالك واحد تعدى في تلفزة يقول كفر ملايين الناس. فرق بعيد لهنا. أو سمى أوجب وأجدر من التحذير وأولى للتحذير منه. دونك أون أدي إيسي بيان سور يفو كومبخوند أون شوز سي C'est déjà arrivé aussi. C'est un cas spécifique ici, le prophète, parce que pour la situation de la femme, etc., il a dit non, celui-là, il n'a pas de quoi se venir, et parce que beaucoup de femmes ne vont pas patienter quand il n'a pas de quoi se venir. C'est déjà arrivé aussi qu'une fois, une femme, elle est venue pour le mariage, et un compagnon, il a dit, marie-la moi. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, j'ai que ce pagne, il n'a qu'un bout de tissu. Il a dit, pourquoi si je ne veux pas donner ça en. On dot, alors tu vas mettre quoi? Parce que t'as que ça. Il a dit, est-ce que tu as mémorisé du Coran? Il a dit, oui. Il a dit, je te la marie pour le Coran. On dot, c'est le Coran. Tu lui apprends le Coran que tu mémorises. Alors, donc, c'est déjà arrivé que le prophète, il a marié quelqu'un qui... Mais là, c'était spécifique. Tu vois, en tout cas, c'était une femme d'un certain rang, qui était belle, etc. Donc... C'est un cas spécifique, c'est pour ça que je dis, lui, non, Mouawiya. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les choses. Donc, mais le sujet, ce n'est pas ça, mais c'est que le prophète, il a mis en garde quand même pour l'intérêt d'une femme, d'un mariage. Alors que dire de mettre en garde quelqu'un, il trompe des millions de gens au nom de l'islam. Donc, ça veut dire que c'est prioritaire, c'est plus obligatoire et à plus forte raison qu'on va mettre en garde contre ces gens-là. لهذا البين الأدلة هذه أدلة كثيرة أن الرسول حذر قال ما أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا يعني التحذير لأن بعض الناس يحبوا يلغيوا هذا هو الكفار هذه يعلموا في الناس الجهال أنه نلغي التحذير يقول لك معليش هذه الفكرة فكرة الكفار يقول لك معليش تفعل أما الدين لا الدين شرع الأمر المعروف والنهي عن المنكر فأنزل الله قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله مدح الله هذه الأمة بهذه الصفات وفي آية أخرى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون هذه آيات تبين مشروعية الأمر معروف النهي عن المنكر يعني الرسول باسم الشخص معاوية أبو جهم شفنا على مسألة ماذا؟ زواج امرأة فما الإنسان يقول كفر في التلفزة وينشر في الكتب إلى ملايين الناس نذكر يعني نحن حاول نذكر يعني أشخاص معينين مش الإنسان يحذرهم هو القاعدة أن العلم بالتعلم ليس بالتلفزة وكذا العلم بالتلقي بالسند ليس مجرد قراءة كتب إذن donc on a vu que le prophète il a montré l'importance de conseiller Il a dit, dis-nous dans ses hein. Le conseil fait partie de la religion. S'il a conseillé, il a mis en garde juste pour intérêt d'une femme, pour le mariage, que dire, de mettre en garde contre les gens et falsifier la religion à grande échelle à des millions de gens. C'est à plus forte raison qu'on doit mettre en garde. مثل بعض الناس يعني الذين يعني خاصة نحن حضرنا كثير من الوهابية اللي يسميه الواحد مسلفية هذو الناس يعني يضلون الناس وكثير من أبناء المسلمين طبعوا هذا الفكر فضلوا وانحرفوا ومشوا إلى يعني أشياء إلى التطرف باسم الدين. هذه الفرقة الوهابية يسميوهم أدعياء السلفية زورا وكذبا، والسلف الصالح بريء منهم. السلف الصالح هو القرون الثلاثة الأولى. فهذا الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: منها يطلع قرن الشيطان. الحديث يعني كان الرسول يدعو إلى، قال: اللهم بارك في شامنا ويمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ الرسول قال: اللهم بارك في شامنا ويمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال الرسول: اللهم بارك في شامنا ويمننا. ما جاوبهمش الرسول لأمر. عندما ألحوا قالوا: في نجدنا يا رسول الله. الرسول قال في الثالثة: منها يطلع قرن الشيطان. كل العلماء فسروا قرن الشيطان بمحمد بن عبد الوهاب. أبوه كان يحذر الناس منه، أبوه كان يقول للناس: يا ما ترون من ابني هذا من الشر. وأخوه اسمه الشيخ سليمان كتب فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب، اسمه الشيخ سليمان أخوه، وكتاب ثاني اسمه الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية. وعلماء ومفاتي ردوا عليه، منهم مشهور مفتي الشافعية اسمه زين دحلان، إمام زين دحلان مفتي الشافعية في عهد الدولة العثمانية، كتاب عنده اسمه الفتوحات الإسلامية، فيه جزء اسمه فتنة الوهابية، يذكر كيف ذبحوا وقتلوا ونهبوا، يعني قتلوا مسلمين يذبحون الرضيع على يد أمه ويذبحون الناس في المسجد مثل ما يفعلوا الآن كثير منهم نفسهم. هذا الفكر الوهابي هذا هو الموجود للنسمع به، يعني الآن في بلاد المسلمين يقتل، هذا نفس هذا هو الفكر. والآن في هذه الأماكن الآن اللي فيها يعني هذا الإرهاب وكذا والتطرف، هذا يوزعون عليهم، على هذا المتطرفين يوزعون عليهم كتب محمد بن عبد الوهاب. فعلماء الإسلام ردوا عليه. زين دحلان معروف عنده يعني كتاب الجداول المرضية بتاريخ الدول الإسلامية، عنده شرح الأجرومية في النحو معروف، كان مفتي الشافعية، يعني الشيخ الكبير بتاع الشافعية في الحرم المكي. يذكر هذا ويذكر كيفاش حتى محمد بن عبد الوهاب أمر أن يقتل رجل أعمى، أمر به أن يقتل. لماذا؟ علاش أمر له به أن يقتل؟ لأنه هذا الأعمى كان جميل الصوت وصلى على النبي بعد الأذان. وهذا يذكره من؟ مش خرافة قالها جورناليس وكذا، هذا يذكره مفتي الشافعية في كتابه، موجود كتاب فتوحات الإسلامية جزء فتنة الوهابية. أمر أن يقتل مؤذن أعمى حسن الصوت لأنه صلى على النبي، عندهم هم حرام. هو معروف في بلاد الإسلامية صلوا على النبي، الرسول قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. الرسول ما قالش إلا الإمام لا إلا المؤذن لا يصلي، هذا عموم، ولفظ العموم لا يخصص إلا بدليل، هذا من قواعد الأصول، يتعلم شوي فقه. خصوص هذا عموم الحديث لا يخصص من غير دليل، وليس لا يخصص برأي. صلوا علي معناها يشمل السر والجهر ويشمل المؤذن وغيره، يعني حتى مرة واحد منهم يعني كان يعني قال في مسجد في سوريا، قال واحد صلى كما عاد المسلمين في مسجد اسمه مسجد الدقاق في سوريا، واحد بعد الأذان صلى على النبي كما نحن نفعل. واحد من هؤلاء من أتباع الوهابية قال هذا حرام، هذا كالذي ينكح أمه، هكا قال الناس يعني شاهدة وكذا، قال صلي على النبي كأنك تزني بأمه، هكذا الوهابية أمر بقتله محمد بن عبد الوهاب. إذن علماء ردوا عليه، علماء تونس، هناك رسالة اسمها رسالة علماء تونس إلى الضال الوهابي للعلامة عمر المحجوب المالكي، اللي هو كان مفتي الديار التونسية في عهد الدولة العثمانية. يعني التاريخ يشهد بهذا، موجودة الرسالة، رسالة علماء تونس إلى الضال الوهابي علامة عمر المحجوب المالكي. ذكرنا الشافعي وذكرنا مالكي والحنفي كذلك. السحب الوابلة على أضرحة الحنابلة، كتاب مفتي الحنابلة اسمه ابن حميد، يقع في 3 مجلدات، يذكر 800 عالم وعالمة في المذهب الحنبلي، الحنبلي، ويذكر، ما يذكرش محمد عالم، يذكر أباه، ما يذكروش عالم، هم يسميون روح حنابلة ولا مذهب الحنبلي من بريء، يذكر بوه، يقول هذا والد محمد صاحب الدعوة التي انتشر ضرره في الآفاق، يذكر قصة نفس يذكرها الإمام زين دحلان الشافعي، يقول كيفاش حب يقتل خوه ودخل مجنون بالسيف يقتل خوه، كان مجرم كما أصحابه الآن أتباعه يعني سفاك الدماء، هم يسفكون الدماء. إذن فهذه الوهابية يشبهون الله بخلقه ويكفرون المسلمين بلا سبب. أنا نفسي رأيت يعني في الحج، يعني قدامي مسلم جاي يتمسح، عنده هكا لباس يمسح فيه الكعبة، قال له أنت مكش مسلم، والرسول ماذا قال؟ مر المسلم بالكفر أو قال عدو الله إلا عادت عليه إن لم يكن كما قال. مسلم مجرد يمس الكعبة تقول له كافر، أنت تكفر. الرسول الله قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، مباركا وهدى للعالمين. إذن يعني في القرآن اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، هاو يعني بعث القميص باش يمسح به، وهذا نبي وهذا نبي، ليس شركا، هذا هذه سورة يوسف، هذا السبب، هو الدواء بتاع وجع الرأس هو سبب، ما يخلق شيء، تاخذ أسبيرين ولا كذا ما يخلق شيء، الله هو الخالق النافع الضار الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، لكن هذه أسباب، فالكعبة سبب، إذا كان هذا الأسبيرين سبب فالكعبة أفضل، أليس هذا أسبيرين كذا مش مخلوق؟ الكعبة مخلوقة، لكن هذا مخلوق أفضل من مخلوق، والرسول أفضل من هذا كله، فهذه مخلوقات، ولكن الله جعل مخلوقات أفضل من غيرها، وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يخلقون شيئا، لا يخلقون شيئا، الأكل نأكل كل يوم ما يخلق شيء الأكل، مرة واحد ما كانش يستجيب الرسول يناديه ما يجيش، الرسول قال ما أشبع الله بطنه، كان يأكل يأكل يتعب ما يشبعش، يأكل 7 مرات ويتعب، لأنه الرسول ناداه وما جاش برشا عدة مرات، فالرسول قال ما أشبع الله بطنه، كان يأكل يأكل ما يشبعش، لأن الله هو خالق الشبع سبحانه وتعالى، خالق كل شيء، هذا عقيدة المسلمين، فاتخاذ السبب ليس شركا. فالوهابيه مخطرين، يعني نحن حذرنا منهم لانه موجود الان في ابناء المسلمين، هم هربوا، قداش الناس حكاوا لي شخصيا، ولده هرب، اخته هربت، كذا هرب، هذا هرب، كلها هربت باش بافكار وهابيه، حتى في فرنسا يعني في ناس حكاوا لي، يعني ما يسكن مش بعيد، ها ولده هرب، مختلف المستويات، واحد ولده أخشيتكت، واحد لاخر طبيب، لاخر ما عارفش كذا، هربوا باش علموه الفكر الوهابي، تركوا عائلتهم مشاو يعني في التطرف باسم الإسلام واسم الجهاد، وهم يقتلوا في المسلمين يعني في الفواحش باسم الدين، يعني الفكر مازال موجود الوهابية، في الناس لا يعرفون، عندهم أفكار هم لا يعرفون، بعض الناس عندهم أفكار الوهابية. فالفكر هذا فكر خطير، وعنده من يساعده من أعداء الإسلام، يساعدوا فهم، هذا معروف لا يخفى على الناس اللي تعرف انه ثم شكون يساعد فهم ناس يعني في يعني عندهم يد طويله كما نقولوا تساعدهم علاش لتخريب الاسلام. فمحمد بن عبد الوهاب فكر وهابي واتباعه مثل نذكر اسم واحد اخر بقي الوقت يعني، ولكن والا لاحقا مش الانسان يعرف الاسماء. احنا في الاول ذكرنا مقدمه انه يجوز التحذير ومهم، واعطينا حديث الرسول حذر امراه في امر زواج مصلحه ماذا؟ امراه واحده. نحن نتكلم مصلحه ماذا؟ يعني امه، مصلحه ناس يعني اولادهم شافوا الفكر هذا صاروا ضد الاسلام والمسلمين. وقد انسان ولاده يعني ما يعرفش قد يصير له هذا، لانه هما ما تنجمش تعس 24 ساعه على 24 ساعه على الوليد. هما عندهم الانترنت، الفيديوهات كذا، يدخلوا لهم الفكر هذا بالانترنت. وبعد كذا وكذا اب هرب قداش ناس يعني ناس صغاره، ورغم ناس تلقاه يعني قاري في الجامعه وكذا، لكن هذا ما يكفيش اذا ما عندكش مسائل الدينيه. فما الناس انا حكيت معهم يعني مسكنوا مش بعيد يعني يقراوا في الجامعات كذا وفكروا ماشي يحب يمشي مع هذا الناس المتطرفه اللي هي الوهابيه. اذا فهذا يعني يبين لنا اهميه الوعي الديني. مش بعض الناس يقول لك ولدي متربي انا في بالي بيه شكون يخالف، اي لا انت لا تعلم الغيب. الرسول ما ادرك الناس بحذاهم منافقين ما عرفهمش الا ما نزل عليه الوحي. إذن ف يعني فكر يعني خطير هذا الوهابية أدعياء السلفية. هو العلماء قال لا يجوز أن نسميهم سلفية. بعض الناس تبعوا بالأخبار قلوا قال سلفية سلفية سلفية، هي لا يجوز. السلف الصالح هم القرون الثلاثة الأولى، ما عادش سلف طب فات عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والشافعي ومالك البخاري ومسلم، هذا السلف الصالح. هم باش يغطيوا على أنفسهم يقولوا نحن سلفي. اسم الحقيقي به سماهم المسلمون منذ ظهورهم الوهابية. خوه نفسه خوه واحد يعرف أكثر من خوه اسمه الشيخ سليمان، كتب كتاب فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب والصواعق الإلهية في الرد على الوهابية أتباع أخيه. خوهم البولب اسمه عبد الوهاب، بوهم اسمه عبد الوهاب. إذن الوهابية أتباع محمد عبد الوهاب يعني ناس يعني مخطرين وأفكار يعني قد تصل إلى بيتك من غير ما تشعر، لأن عندهم وسائل إعلام كثيرة الآن. فلهذا الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. علاش نقول لك هاو دروس لهنا، جيبوا لك يتعلم، جي لك يتعلم كذا كذا، بعد اذا يفلت منك تجي تبكي. فات الوقت ناس تبكي. افونسي بارك الله فيكم، تقدموا ان شاء الله بارك الله فيكم حتى يبقوا ناس افونسي ان شاء الله. تزاحموا تراحموا. Donc alors, comme on a dit en introduction, que le prophète il a mis en garde, et que même juste pour une femme et tout, pour un mariage, le prophète il a dit non, pas celui-là, parce que ça et ça, on a vu le hadith, marie-toi avec un tel. On a dit, que dire alors les gens qui trompent des millions de gens, et des gens qui nous disent, ah mon fils il s'est enfui, ma soeur elle s'est enfui, il s'enfuit avec qui? Avec la secte wahhabite. Ceux qui sont appelés salafites. Alors on a dit, les savants de l'islam, ils ont dit, c'est interdit de les appeler salafites. Eux, par usurpation de terme, ils sont appelés salafites pour camoufler leur danger. Mais les savants, dès qu'ils leur apparaissent, les appelaient la secte wahhabite. Le frère même du fondateur de la secte, le fondateur de la secte s'appelle Muhammad, fils d'Abdul Wahhab. Abdul Wahhab, c'est son père, c'est un savant. Son frère aussi s'appelle Cheikh Sulayman. Alors, il a écrit deux livres, Fasl al-Khitab, Raddi ala Muhammad Abdel Wahhab, c'est-à-dire les discours clairs et explicites pour répliquer à Muhammad ibn Abdel Wahhab. Réplique à son frère de même père et de même mère, c'est normal. Et dans un autre livre, As-Sawa'iq al-Ilahiyya, Raddi ala al-Wahhabiyya. C'est-à-dire les foudres créées par Dieu, ou les foudres pour répliquer Wahhabiyya. Il a fait un jeu de mots. As-Sawa'iq al-Ilahiyya, Raddi ala al-Wahhabiyya. Ilahiyya, c'est-à-dire que ça appartient à Dieu, c'est créé par Dieu. De toute façon, tout est créé par Dieu. Eux, ils se disent Hanbalite, alors que l'école Hanbalite, ils le sont. L'imam Ahmed, c'est un sunnite. D'ailleurs, il y a un savant Hanbalite qui est venu après Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui était savant dans l'époque de l'Empire Ottoman. Et il a écrit, donc, oui, on l'aura dit, avancé. تالي يعملوني هيك انا مش نعمل هيك هاي فوالا حسين قال لكم افونسي ان بي مع الدعاء ما شاء الله. اذا الدين يسر هو لكن لابد يفهم مسائل. شفتوا الدين سهل لكن لابد تكون على بينه، تكونش إمعة يعني تبقى هيك أي واحد. دونك لا ريليجيون سي فاسيل مي il faut être sur ses gardes et faire attention et ne pas suivre n'importe qui aveuglément. Ibn Humayd il a écrit un livre dans trois volumes, il s'appelle As-Sawa'iq ila donc il s'appelle Suhub al-Wabila ala Adrihat al-Hanabila. Donc, c'est-à-dire les nuages porteurs de pluie sur les tombes des Hanbalites. Il cite 800 savants et savantes de l'école Hanbalite, hommes et femmes. Mais il ne cite pas Muhammad en tant que savant. Et il dit, c'est un savant, il ne cite pas. Par contre, il cite son père, il s'appelle Abdul Wahhab. Il dit, c'est le père de Muhammad qui a fait beaucoup de mal. Il raconte son histoire, comment il tuait les gens, etc. Il voulait même tuer son frère. Et le savant chef est aussi, qui s'appelle Zaini Dahlan, c'est un grand savant de l'époque de l'Empire, c'est des savants officiels de l'Empire musulman. Dans son livre Al-Futuhat al-Islamiyya, c'est-à-dire les conquêtes musulmanes, il y a un chapitre qui s'appelle Fitnat al-Wahhabiyya, c'est-à-dire la discorde causée par les Wahhabis. Il raconte comment ils tuaient les gens, comme on entend maintenant, ils égorgeaient les gens, même le petit, mais ils égorgeaient même les petits, hein, les bébés, ils égorgeaient. Donc, et ça, c'est il y a 250 ans à peu près. Il égorgeait les gens, même dans la mosquée. Hein. Il est dans l'inclination, il coupait la tête. Alors, il est dans la prière. Hein. Ça, c'est cité. Ce n'est pas par un simple historien comme ça, non musulman, ou un simple savant musulman. Mufti, grand cheikh, s'appelle Zaini Dahlan. Et d'autres occupent, comme le Mufti des Hanbali. Et comment il a dit même. Le leader de la secte wahhabite, Muhammad ibn Abdel Wahhab, il a ordonné qu'on tue un homme qui est aveugle. Il a dit exécutez-le. Pourquoi exécutez-le, à votre avis? Donc on va voir pourquoi. Parce qu'il avait une belle voix, il faisait salat ala nabi, l'invocation qu'on fait après l'adhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Parce qu'il a dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, il a exécuté. Donc vous voyez, ça va loin. Exécutés, donc c'est des gens contre l'islam en fait. Mais comme à l'époque du prophète il y avait des munafiqins, ben, après aussi des hypocrites. Et donc des grands savants aussi, le mufti de la région de Tunisie de l'époque de l'Empire Ottoman, il a écrit un livre, c'est l'époque de l'Empire Ottoman, il s'appelle le grand cheikh Omar al-Mahjoub al-Maliki. Le Malikite s'appelle Risalat ulama Tunis ila Dal al-Wahhab. Lettre des savants de Tunisie aux égarés wahhabites. Donc les savants tous, ils l'ont les appelés secte wahhabite. Donc c'est pas permis de dire salafite. Salaf ou des choses comme ça, parce que salaf ça désigne les bons musulmans, il y en a plus là, c'est les trois premiers siècles. Donc leur vrai nom, c'est la secte wahhabite. Même une fois, un de leurs leaders, de ceux qui les suivent, il a dit, il a entendu quelqu'un, il faisait salat ala nabi. Après l'adha, il a dit, ça c'est interdit. Ça c'est comme faire niquer avec sa mère. Donc vraiment, ils vont loin. Ils vont très très loin. Et donc, هذا يعني هذا الشيء يعني جزء من المفاسد الوهابية وفيها يعني وهي كثير. الآن نعطيه شكون هذا اللي قال يعني أتباع من كان في سوريا في عهد مفتي سوريا اسمه يعسر عابدين كان سنيا. هذا الرجل قال على الذي يصلي على النبي بعد الأذان قال هذا حرام هذا الذي ينكح أمه. فمفتي سوريا اسمه أبو يوسف العابدين استدعى شكون زعيم الوهابية هناك اسمه ناصر الدين الألباني في الناس جهال بالدين يقول كوه الشيخ علاش يقول لك شيخ قد تلقاها في الانترنت مكتوب صححها هو ألباني شكون هذا يصحح الحديث هذا واحد كان يصلح في المناقل ويقرأ في الكتب جاء واحد في سوريا قال له أنت تقول روحك معلم حديث أعطيني 10 أحاديث بأسانيدها معناها حدثنا فلان عن فلان قال له نقرأ في الكتب قال له واحد سوري قال له أي واحد منا نجم يقرأ الكتب عالم حديث راه مش واحد يسلح في المناقل ويقرأ في الكتب عالم حديث تعلم بالسند المتصل حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان موجود على ما حديث كما في المغرب عيط الغماري رد على الألباني الشيخ الغماري في طنجة عالم حديث وأصله شريف من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام رد على الألباني في كتب بعنا نحن منها وهذا عالم حديث الغماري عائلة علماء حديث شرفاء لكن ما جماعة تلافز وبارابولات جماعة ناس تعلم تلقاها في زاوية في كذا والرسول قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء فنحن نعطينا أمثلة نعطيه أمثلة كثيرة وتشوفوا كما نقولوا نحن بالعميق خنار متاع الناس فاسدين يحرفوا في الدين لكن يدجلوا على الناس كل اللي متعلمش الدين متعلمش الدين برشا ناس يتكلم ويقول لك كذا وكذا تقول له بالله كيف يدخل وقت الظهر او قرا لي فاتحه ما يعرفش يقول لك كيفاش وعلاش وهو ما يعرفش الدين طبعا اذا ما تعرفش الدين ما تفهمش المسائل هذه فهذا هو اللي قال هذا الكلام جماعه تكون الالباني هذا من احنا بدينا بالراس نتاعهم من نهضوا بشوي بشوي يوصل لاصغر منه هذوما الناس مخربين مفسدين احنا بينا جواز التحذير وهذا فجأة نحذروا بالأدلة قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين إذن يعني الحصص اللاحقة نعطي تفاصيل أخرى كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إذا تقدر تتكلم إذا ما تقدر تكره بقلبك هكذا الدين إذا عندك فرصة تتكلم لأن الساكت على الحق شيطان أخرس هكذا قال علماء الإسلام والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين ورزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين